الحمد لله، الحمد لله الذي تتابعت علينا نعمه وإفضاله، والحمد لله الذي تولانا برحمته وهو الولي الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية، أي صلاة الفجر، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف من صلاته أقبل علينا بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم يا عباد الله، هذا شأن الناس مع خيرات الله وإنعامهم، مع هذا المطر، مع هذه الرحمات التي تتوالى من الله علينا حتى عم بها بلادنا وأوطاننا. إن حمدنا الله عز وجل وشكرناه فاعترفنا بقلوبنا أنه هو المولي بهذه النعمة، ثم حمدناه ظاهرا في جوارحنا وأقوالنا وأعمالنا. ثالثا، وظفنا هذه النعم في طاعة ربنا جل وعلا وعبوديته، فهذه أركان شكر النعم الثلاثة، والتي لا يفاقتها عبد مؤمن إلا نقص إيمانه بقدره. نعم يا عباد الله، المنعم بهذا المطر هو الله جل وعلا، لا ظهور نجم وأفوله، لا خروج كوكب وذهابه، لا منخفض جوي ولا مرتفع علاني، وإنما هي إفضالات من الله عز وجل علينا، علم من شاء منا فكان يستتبعها. والمنزل لهذا المطر المولي بهذه النعم هو الله سبحانه وتعالى. وفي نزول المطر عبرة، تهتز معه الأرض وتنبت ما يشاء الله جل وعلا من كل زوج بهيج، يخرج الناس يتنزهون في هذا المطر، وقلة منهم الذي يحمد الله ويشكره. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حمد الله جل وعلا ودعاه، فقال: اللهم اجعله صيبا نافعا، وقال: اللهم اجعله صيبا هنيئا، ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، فيعلن بالله لله بالتوحيد وله بالدعاء وإليه سبحانه بالشكر والعرفان على ما أنعم به. وإذا خرجتم إلى البراري، فتنزهون بهذه الأمطار، فلا يفوتنكم سنة غائبة هي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد رضي الله عنه. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، إني أراك تحب البادية، فإذا كنت فيها وحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فوالله ما سمع صوتك في أذانك من حجر أو شجر أو ثرى إلا شهدوا لك يوم القيامة. هذه يا عباد الله من إعلان الله بالتوحيد بهذه الصلاة. ثم إنك إذا أقمت الصلاة صلى وراءك من لا تحصيهم من عباد الله وموحديه، كنت سببا في صلاتهم ودعوتهم إلى هذا الخير والحق. وهذا يا عباد الله مشمول قول الله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها، أي الأرض تتحدث بما عمل عليها من خير أو شر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده كثرا، فلا ينقضي موسم وإلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في هذه الدنيا وفي تلكم الدار الأخرى، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنهى ما تعاقب ليل وأدبر عليه نهار وانتهى. أما بعد، عباد الله، إن من أحكام نزول المطر ومن سننه أنه إذا نزل تحسر عن رأسك وعما استطعت من ثوبك عن بدنك، يصيبه هذه الرحمة ويصيبه هذا الخير كونه قريب العهد بربه وكونه من رحمات ربنا علينا. ومن أيضا ومن فضائل هذا أنك تدعو الله جل وعلا، فقد جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوتان لا ترد، دعوة عند النداء ودعوة عند نزول المطر. ومن ذلك يا عباد الله أن المطر إذا كثر فخاض الناس في الماء أو كثر في نزوله فلم يستطيعوا أن يعودوا إلى المسجد مرة ثانية، جاز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين بين المغرب والعشاء، سواء كانوا خائضين في المطر في الطريق أو نازلا عليهم من السماء، وضابطه أن يبل ثوب أقرب طريق أقرب جار إلى المسجد. جاز أن يجمعوا جمعا بلا قصر فيصلوا المغرب ثلاثا ثم يقيمون ويصلون العشاء أربع ركعات ولا يقصرون الرباعي إلى ثنتين، لأن القصر إنما هو رخصة في السفر، أما الجمع بين الصلاتين فيصح في السفر ويصح في المطر إذا كان كثيرا ويصح في المرض وفي الخوف. ثم اعلموا عباد الله